هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية بالشرب غيره؟ نعم، إذا كانت الشاة الذي تريد أن تضحي بها تحلب يجوز، ما في شيء. يقول: ما الدلائل على حرمة الإسبال؟ وهل هو حرم من أجل التكبر أو أنه عام؟ ولماذا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه من الإسبال هو الآن في زماننا هذا أكثر. لا، أبو بكر قال إن إزاري يسترخي، قالوا لست منهم، هذا في الوارد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحت الكعبة في النار، وقال: من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. واختلف العلماء في هذا، فبعضهم قال هذا الحديث منفصل عن هذا، أي شيء من الثياب تحت الكعبة فهو في النار. والنووي وجماعة من العلماء حملوا المطلق على المقيد، قالوا: ما تحت الكعبة خيلاء، وحملوه على من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. واتفق الجميع على أن ما تحت الكعبة منهي عنه وغير مرغوب فيه، إما حرام أو مكروه كراهة شديدة. والمسألة إذا دارت بين الكراهة والحرمة الأولى إيش؟ تركها. بعدين هو أنقى لثوبك وأرضى لربك، فلما لا تجعل ثوبك في الأرض يا أخي؟ لكن الشيطان لنا عدو، فلما قال للنساء يدنين عليهن من جلابيبهن قال لهن ارفعن إلى الركب أو فوق الركب، ولما قال للرجل يرفعن إلى نصف الساق أو فوق الكعبة قال ادنين إلى تحت. إن الشيطان لكم عدو، كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر. قال الشيطان، قال الله: أحل الله البيع وحرم الربا. قال الشيطان: حرمت الربا وأحللت البيع. ما الشيطان ما أحللت الربا وحرمت البيع. الشيطان قال: لا، لا أقبل البيع، لا بد من الربا. إذن هو الشيطان لنا عدو، إن الشيطان لكم عدو، كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. المرأة قال يدنين عليهن من جلابيبهن، اكتشفوا حديثا أن ستر المرأة لجسمها يجعلها تحتفظ بأنوثتها، وأن كشفها لجسمها يسبب لها الترجل، لذلك قال يدنين عليهن من جلابيبهن. ما كشف إلا قريب، لأن المادة التي تجعل جسم المرأة نظيف من الشعر وناعم، هذا إذا تعرضت للشمس تموت المادة هذه فتنبت العضلات للمرأة، فإذا رأها الرجل يهرب وتبقى المرأة بدون زوج. لذلك قال يدنين عليهن من جلابيبهن. دين عجيب الإسلام، لذلك هو معجز، معجز عندنا هذا الدين، ينبغي الحقيقة أن نفهمه وأن نصحبه وأن نبين جماله للناس. يقول: ما أفضل كتاب في تفسير القرآن؟ الله أعلم، لكن من أفضل التفاسير وأكثرها سلامة وأكثرها علم تفسير الحافظ بن كثير، لكنه مؤلف للعلماء، ومن أنفع التفاسير تفسير البغوي. نعم، وكل التفاسير طيبة، القرطبي وابن جرير. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ للإمام ركن، الفاتحة ركن في الصلاة في كل ركعة عند الجمهور. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج. ما لي أراء نازع القرآن، لا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب. فإذا كان المصلي مأموما وقرأ الإمام جهرا فيحاول أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإن لم يترك له الإمام فرصة فقراءة الإمام له قراءة. وإن قال الإمام البخاري بأنه لا بد من قراءة المأموم خلف الإمام بالفاتحة، وهذا لأن الله تعالى قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال بعض العلماء ابن العربي إن هذا في الصلاة، فإذا قرأ الإمام في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كان الرب أمرنا بالإنصات مع الإمام الذي يجهر ولم يترك لنا الإمام فرصة لأن نقرأ، فقراءته تكون لنا قراءة. فإذا ترك لنا فرصة نقرأ الفاتحة خروج من الخلاف. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. بعض شراح الحديث يقول إنه ممكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في الدنيا. ما رأيك؟ ممكن أن الله تعالى يجعل أحد هذا ذهب، أليس ممكن؟ لكن الله ما عمل. وهذا فتح باب للضلال، كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الدنيا يقضى لا مناما، هذا فتح باب للضلال. لأنه إذا راه يقضى يعطيه دعاء، يعطيه تشريع. والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال: لا نبي بعدي. كيف يرى؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لا يرجع من مات للدنيا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لبئ بي أنت وأمي أبو بكر، مت الموتة التي كتب الله عليك. فقول يجوز أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقضى لا مناما في الدنيا، هذا غاية في الخطورة، لأن وراءه مشاكل، وراءه أدعية. يأتي لواحد يقضى لا مناما ويعطي الصلاة ويقول له: تعدل كذا ختمة للقرآن، بعد اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك هذا فتح باب ليش؟ للبدع وللمشاكل. ولذلك هذا لا يقبله الشرع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، ورأى الأنبياء صح، ومن رآه فسيراه إذا كان صادقا، سيراه يوم القيامة إن شاء الله ويكون من أهل الجنة. نعم. والرؤيا جزء من 40 جزء من النبوة، ولذلك لا يقال فيها إلا الحق، ولا يتكلم فيها إلا بالخير، ولا يحكيها الشخص إلا لمن فيه إيمان أو يحبه. وإذا رأى أحدنا ما لا يريد يستعذ بالله ولا يخبر بها، فلن تضره. نعم، نكتفي.